جبير يعني ليس بخالد بن علان إلا إذا قلنا مش هما يستقيم إلا بهذا ترك حذف خالد بن علان وإلا يكون ما بين فاكه بحذف من يا شيخ؟ خالد بن علان أخي هو ما جعل قال جعل الوليد عن جبير جعل الوليد أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر وهو عن جبير عن ذي مخبر الأول والأول عن جبير عن ذي مخبر مش الاسناد الأول عن خالد معدان عن إيش نعم لعله عن جبير عن خالد معدان عن ذي مخبر عن ذي مخبر نعم ما في جبير إيه ما في جبير لأنه قال حسان مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معه نعم. فحدثنا عن جبير النفيل يقول فحدثنا نعم ماله إلى خالد بن معدان حدثنا إلى خالد بن معدان عن جبير بن نفيل نعم. عن الهدنة نعم. قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر نعم. هو الثاني والثاني لأنه جعله إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني هناك خالد بن معدان يروي عن ذي مخبر نعم ما يستقيم لأنه قال فحدثنا عن جبير بن نفير حدثنا الثاني الأول إيه يقول ما لم كشول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهم فحدثنا عن جبير صح فحدثنا عن جبير عن جبير نعم صحيح لأنه شو الفرق بينه هذا منها كلها عن جبير بن نفير أو كلها الأول والثاني إيش العبارة لأنه قال لأن وليد لا صدقت كما قال لأن قال فحدثنا عن جبير لكن جبير قال له انطلق بنا إلى ذي مخبر فصار هو مع جبير هو مع شيخه اسمعوا عن ذي مخبر اللي هو خالد خالد يوم راح لجبير قال له انطلق بنا إلى مخبر ذي مخبر صاروا اثنين هم يسمعون من شيخ واحد صحابي نعم قال أبو داود ورواه روح ويحيى بن حمزة وبشر بن بكر عن الأوزاعي كما قال عيسى كما قال عيسى الطريقة الأولى نعم قال أبو داود ورواه روح روح بن عبادة ثقة أخرجه أصحابه في الستة ويحيى بن حمزة يحيى بن حمزة ثقة أخرجه أصحابه في الستة وبشر بن بكر وبشر بن بكر هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه عن الأوزاعي كما قال عيسى قال رحمه الله تعالى باب في أمارات الملاحم قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن يخامر ها يخامر بالفتح هي مضمومة لكن الحافظ يقول بالفتح وقال بالفتح قال مالك بن يخامر بفتح التحتانية طيب يخامر والمعجمة وكسر الميم نعم يقول هكذا كذا ضبطه المصنف ها هنا بفتح التحتانية وخالفه في الفتح في شرح حديث 3641 وضبطه بضم التحتانية ومثله في المشارق للقاضي كما على هامش حاء صار في وجهان يعني نعم يعني الضم والفتح عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه ثم قال إن هذا لحق كما أنك ها هنا أو كما أنك قاعد يعني معاذ بن جبل ثم رجع أبو داود باب أمارات ملاحم الأمارات هي العلامات وقد أورد أبو داود حديث معاذ بن جبل أنه قال عمران بيت المقدس خراب يثرب يعني خراب المدينة يعني حصول العمران و لبيت المقدس يكون علامة على خراب المدينة وذلك في آخر الزمان وخراب يثرب إيش؟ خروج الملحمة وخراب يثرب خروج الملحمة يعني علامة الملحمة الاقتتال الذي يكون بين المسلمين والكفار

وش اللي كان في الشرح يأخذون لأنفسهم. أن يطلبون أو يقبلون الأمان من بني قنطورة. يطلبون الأمان؟ إيه يطلبون أو يقبلون الأمان من بني قنطورة. نعم هذا كونهم يأخذون لأنفسهم هذا ما في إشكال، بس العبارة في قوله كفروا يعني هذه اللي فيها الإشكال. وقسوان يجعلون ذراريهم وراءهم. نعم نعم فيقاتلون خلف ظهور مقاتلون وهم الشهداء. وهم الشهداء يعني يجعلون ذراريهم وراءهم ويقاتلون هم بأنفسهم حتى يحموهم ويحموا ذراريهم، وهؤلاء هم الشهداء يعني عند قتلهم ومن قتل منهم وهو شهيد. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة. عن أبيه. عن أبيه عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة. عن سعيد بن جمهان. عن سعيد بن جمهان وهو صدوق له أفراد أخرجه أصحاب السنة. صدوق له أفراد. أفراد أخرجه أصحاب السنة. عن مسلم بن أبي بكرة. عن مسلم بن أبي بكرة وهو ثقة. صدوق أخرج له مسلم أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق أخرجه مسلم أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي بكرة بن نفيع بن الحارث رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول الأخ ما الفرق بين السرك الذين ذكروا في الأحاديث وبين الأتراك الذين كانوا في العثمانيين؟